بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واختفى أثره واستنى بسنته يوم الدين. أما بعد، هذا أيها الإخوة هو الدرس الثالث من الدروس المتعلقة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تقدم في الدروس الماضية الكلام على الركائز والقواعد والسبل التي انتهجها أهل الأهواء والبدع في رد دلالة الكتاب والسنة. وقد تقدم الكلام على مسلك رد خبر الآحاد والقول بالمجاز والزعم أن دلالة الكتاب والسنة قطعية الثبوت ظنية الدلالة. وختمنا الدرس الماضي بالكلام على التأويل ومعناه، واليوم إن شاء الله تعالى نشرع في بيان فساد مسلك التأويل الذي لا يعتمد لا على الكتاب ولا على السنة ولا على أثار السلف رحمهم الله تعالى. وقد تقدم الكلام أن التأويل الباطل هو صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل من الكتاب أو من السنة. أما إذا صرف اللفظ عن معناه بدليل من الكتاب والسنة فهذا التأويل المرادف للتفسير والكشف والبيان والإيضاح. فقوله جل وعلا في أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى المعنى سيأتي، هذا تأويل، هذا صرف اللفظ عن ظاهره. ما الذي صرفه؟ القرآن نفسه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قال جل وعلا فلا تستعجلوه. أمرنا الله جل وعلا بأن لا نستعجل هذا الأمر، فعلم أنه لم يأتي بعد، أنه سيأتي. هذا تفسير القرآن بالقرآن، هو أعلى درجات التفسير. تفسير القرآن بالسنة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الظلم هنا هو الشرك، فسره النبي عليه الصلاة والسلام. تفسير الصحابة: الجبت الطاغوت هو الساحر، هو كهان تنزل على أو شياطين تنزل على كهان العرب وغير ذلك، هذا تفسير السلف. أما صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من آثار الصحابة رضي الله عنهم فهذا أمر مردود. وما يبين بطلان هذا الأمر بارك الله فيكم، أولا أن إذا تسلط التأويل على العلوم فإنه ينزع عنها الثقة. ما معنى هذا الكلام؟ أنك سواء كان في الكتاب أو في السنة أو حتى في كلام البشر، إذا كان الكلام له معنى آخر فيصبح هذا الكلام لا معنى له ولا ثقة فيه، تنتقل الثقة من المعنى الثابت إلى المعنى المؤول. نعم، إذا قيل مثلا الرحمن على العرش استوى، استوى كلمة معلومة في اللغة، يأتي من يؤول هذا الكلام فيقول استولى، إذن أصبحت كلمة استوى ماذا؟ لا ثقة فيها، لا معنى فيها. ما المعنى المراد؟ ما الحقيقة المرادة؟ استولى. ارتفعت الثقة من هذا الكلام إلى الكلام ماذا؟ المؤول. ثانيا بارك الله فيكم، أن التأويل إذا تسلط على أصول الدين فإنه يشتتها من أصولها. نعم، إذا دخل التأويل في مسائل العقيدة ومسائل التوحيد فإنه ماذا؟ يشتت هذه الأصول من جذورها. آمنوا بالله يؤول هذا الكلام، ما معنى الإيمان بالله؟ أن تعتقد أنه كذا أو كذا مخالف لما جاء به الرسل. الإيمان بالملائكة، الكتب، الرسل، القدر، الصحابة، الإمامة، الإيمان، الأسماء والأحكام، كل هذه الأمور إذا تعرض إليها التأويل فإنه يشتتها من أصولها، وهذا أمر باطل مردود. وأيضا بارك الله فيكم، أن التأويل هو الذي أفسد جميع النصوص قديما وحديثا، كله أتي من مدخل التأويل. فمثلا لماذا قتل عثمان؟ تأويل. قتل علي بالتأويل. قامت معركة الجمل بين الصحابة رضي عنهم بالتأويل. نعم، قبل ذلك لماذا ارتد الأعراب؟ تأويل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يقول الأعرابي خذ من أموالهم يا محمد وليس أبو بكر، فلا نعطي الزكاة لأبي بكر، فمنعوا الزكاة فكفروا فارتدوا، قاتلهم أبو بكر والصحابة جميعا. فهمتم بارك الله فيكم أن التأويل إذا دخل يفسد الأديان. المرتدين بدأوا في زمن في بداية خلافة أبي بكر رضي الله عنه. عمر كان سدا منيعا رضي الله عنه وأرضاه. تأول الناس في زمن عثمان فقتلوه، تأول الناس في زمن علي فقتلوه، تأول الناس في الحرة، تأول الناس على الحجاج ابن الأشعث. كل هذه المشاكل والفتن والبلايا أتيت من التأويل. ففتح باب التأويل من غير استناد على الكتاب والسنة فإنه يفسد الأديان. وأيضا يقال أن التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره هو قول على الله جل وعلا بلا علم، هو قول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. الآن الله جل وعلا يقول لك افعل كذا أو كذا، أو أخبرك بخبر كذا أو كذا، فتقول أنت المراد هو كذا وكذا، الله جل وعلا أراد كذا وكذا، فكأنك تخبر عن الله سبحانه وتعالى أنه أراد كذا وكذا، فهذا قول على الله جل وعلا. إن كان مستندا أو مستندا على الكتاب والسنة فهو قول بعلم، أما إن كان غير أو لا يستند لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى أثار السلف فهو قول على الله جل وعلا بلا علم، وهذا أمر محرم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقول الله جل وعلا أراد كذا، الرحمن على العرش استوى، استوى يعني أراد أنه استولى، هذا قول على الله جل وعلا بلا علم وهو قرين الشرك. تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله جل وعلا بلا علم وهو من مسالك التأويل هو قرين الشرك، عافانا الله وإياكم. انتهينا من هذه المسالك الأربعة بسلام، الحمد لله ارتحتم منها، لكن لا بد أن تعيدوا النظر فيها. واضح، فهي مهمة جدا، وإن كانت فيها شيء من الصعوبة، المجاز والتأويل وغير ذلك، لأنه كل هذه التي ذكرناها في الدرسين الماضيين كلها ستمر علينا في القدر، في الأسماء والأحكام والصحابة. يأتيك الآن الرافضي يقول لك هذه، تقول له هذا قال الله جل وعلا، قال رسوله، فضائل الصحابة، يؤول تأويل. نعم، ولذا صرح الأشاعرة بهذا، قال ما وأيما نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، هكذا يعني، لا ليس حياء، لابد إذا أي نص يوهم التشبيه أوله، صرفه عن معناه أو فوضه، قل والله لا أدري، استوى بمعنى أبجد هوز، فوضه، قل أنا لا أدري، هذه حروف عربية لكن لا أعرف المعنى، ما معنى أبجد هوز؟ إيش المعنى؟ ليس لها معنى، حروف عربية لكن ليس لها معنى، أبجد هوز، يقول أبجد هوز هي نفسها استوى، فوضه، تفويض، الله أعلم بمعناها وحروفها، هذه حروف عربية لا يعرف معناها. وسيأتي الكلام على التفويض وبطلان هذا المسلك الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه من أخبث مسالك أهل البدع والزندقة والإلحاد. ولذا التأويل بارك الله فيكم لا بد أن تنتبه له، والقول بالمجاز. نعم، يأتيك مرجئ يقول لك الأعمال ليست من الإيمان، تقول الله جل وعلا قال عن الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، يقول لك الصلاة هنا سميت إيمان، مجاز وهلم جرى في جميع الأبواب، ليس في الصفات فقط، في جميع أبواب مسائل الاعتقاد. يأتي هؤلاء أهل البدع كما قال ابن القيم نصبوا أربع منجنيقات على نصوص الكتاب والسنة. طيب، نأخذ جولة سريعة على العقيدة الواسطية ومتن هذه العقيدة. فاسم هذه العقيدة كما هو معروف لديكم العقيدة الواسطية، وصرح بذلك نفس المصنف رحمه الله تعالى. فلما كان في السجن وطلب للمناظرة قال: بعثت من يحضر العقيدة الواسطية ومعها بعض الكراريس من المنزل. فلما أتى الرجل حضرت العقيدة الواسطية. إذن اسمها العقيدة الواسطية كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا مما يدلك على أن تسمية العقيدة الوسطية فيه نظر. بعضهم يقول العقيدة الوسطية لأنها وسطية بين كذا وكذا، هذا اسم لم يرتضيه المصنف. المصنف سمى هذه الرسالة وهذه العقيدة بالعقيدة الواسطية. وهذه الرسالة بارك الله فيكم لها سبب تأليف، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يؤلف هذه الرسالة من تلقاء نفسه، بل ذكر رحمه الله تعالى أنه جاءه رجل يسمى رضي الدين الواسطي، قاضي من نواحي واسط، وواسط هي بلد بين الكوفة والبصرة، متوسطة بين الكوفة وبين البصرة، بناها الحجاج ابن يوسف الثقفي وهي موجودة إلى الآن. هذا الرجل كان حاجا ثم قدم إلى الشام لزيارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فشكى له يعني كثرة البدع والضلالات وخفاء العلم وغير ذلك، فطلب منه أن يكتب له عقيدة تكون له ولأهل بيته. فامتنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: قد كتب السلف والأئمة وأئمة الإسلام كتبا في العقيدة كثيرة، اختر واحدة منها واقرأها. فقال: لا أرضى إلا بعقيدة تكتبها أنت. فلما ألح علي بالسؤال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، صلى العصر فكتب العقيدة وهو جالس بعد العصر، ما قبل المغرب ما انتهى منها، يعني في نفس الوقت الذي نشرح فيه الآن بعد العصر. هذا يدلك على غزارة علمه رحمه الله تعالى أنه كتبها وهو قاعد، يدلك على ماذا؟ ويدلك على أن شيخ الإسلام ابن تيمية تتبع أقوال أهل البدع كلها في ذلك الوقت، فأتى بمن خالف أهل السنة والجماعة فأثبت خلافه بالأسماء والصفات والقدر والأسماء والأحكام والصحابة وآل البيت والأولياء والكرامات، كلها استحضرها رحمه الله تعالى، ثم كتبها في هذه العقيدة المختصرة. هذه الرسالة بارك الله فيكم اشتملت على أربع مواضيع أو ثلاث مواضيع بالأدق. الموضوع الأول اشتملت على أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. هذه العقيدة اشتملت على هذه الأركان الستة، ولكن بعض هذه الأركان اختصرها شيخ الإسلام ابن تيمية في بداية الرسالة، مثل الإيمان بالملائكة ومثل الإيمان بالرسل. لماذا؟ لأن الخلاف بين أهل القبلة في ذلك قليل وغير شائع، يوجد خلاف لكنه قليل وغير شائع، فذكرها على سبيل الإجمال. وبعض هذه الأركان أسهب فيها كالإيمان بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته، ثلث الكتاب في هذا، في الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وكذلك أسهب في الكلام على الإيمان بالكتب واليوم الآخر. هذا ما يتعلق في ماذا؟ في أصول الإيمان. ثم أدخل رحمه الله تعالى المسائل التي عند أهل السنة والجماعة التي فارقوا فيها أهل البدع، مثل مسألة الإيمان، مسمى الإيمان، حقيقة الإيمان، والأسماء: مسلم، كافر، فاسق، هذه أسماء، والأحكام، ما حكمه في الآخرة، في النار، في الجنة، خروجه من النار وغير ذلك، وكذلك ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، هذه مسائل عقدية أدخلت في العقيدة. ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ما يتعلق في آل البيت، وأيضا ما يتعلق في كرامات الأولياء، هذه كلها احتوتها هذه العقيدة المختصرة. ثم ختمها رحمه الله تعالى في بيان أخلاق أهل السنة وكيفية يعني أخلاقهم وتعاملهم مع غيرهم. وهذا الكتاب بارك الله فيكم يتميز بعدة أمور. أولا أنه كما ذكرنا قبل قليل جمع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كله، الإمام بالأركان الإيمان الستة والإمامة الصحابة آل البيت وغير ذلك، ولم تقتصر على مسألة معينة. بعض الكتب في العقيدة تقتصر على مسائل معينة في العقيدة، مثلا التسعينية، هذا كتاب للشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الرسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية للرد على من زعم أن كلام الله جل وعلا نفسي، إذن هي مسألة تعلق في كلام الله جل وعلا فقط، أتكلم على العلو ولا تتكلم على القدر والصحابة وغير ذلك، تتكلم على مسألة رد أن كلام الله جل وعلا نفسي من تسعين وجه. سميت التسعينية الرسالة العرشية، سئل عن العرش فهي تتكلم عن العرش وعلو الله جل وعلا. الرسالة المدنية تتكلم عن الحقيقة والمجاز، يرجع إليها من أراد الاستزادة في المجاز، هذه كتبها رحمه الله تعالى في الرد على من قال بالمجاز. وأيضا كرسالة أبي عبيد القاضي أو القاسم بن سلام في الإيمان، هذه تتكلم فقط على مسألة الإيمان، حقيقة الإيمان، زيادته، نقصانه، وذكر آثار السلف رحمهم الله تعالى. هذه لها ميزة، لكن هذه الرسالة الواسطية تميز بأنها اشتملت على جميع هذه المسائل. وأيضا ما يتميز به الكتاب كما ذكرنا لكم أنه تم تأليفه من قبل إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وهذا الإمام له جهاد طويل عريض مع أهل البدع من الفلاسفة وأهل الكلام وأهل الإلحاد والنصارى واليهود والصوفية والمعتزلة والماتريدية وكل أرباب الانحراف، صبر أقوالهم، علم أقوالهم، رد عليهم، ثم آتت هذه العقيدة الوسطية بعد هذا الجهاد العظيم. فهو عرف ما عند القوم وعرف ما جاء في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فأتت هذه العقيدة نقية صافية. وأيضا بارك الله فيكم مما يميز هذه العقيدة أنها عقيدة سنية سلفية. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ثم امتحن الشيخ الإسلام ابن تيمية سنة 75 بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان، سجن رحمه الله تعالى، قالوا هذا يعني يشوش على الناس في عقيدتهم، فسئل عن معتقده، فجمع الوالي نائبه والقضاة لكي ماذا يناقشون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته. ثم قال رحمه الله تعالى: وأحضر الشيخ الإسلام وسأله عن ذلك، أي عن عقيدته، فبعث الشيخ من أحضر من داره العقيدة الواسطية فقرأوها في 3 مجالس وحققوه، يعني حققوا معه في محتوى هذه الرسالة، وبحثوا معه ووقع الاتفاق حتى من المخالفين، ووقع الاتفاق بعد ذلك على أن هذه عقيدة سنية سلفية. الخصوم أقروا أنها سنية سلفية. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: فمنهم من قال ذلك طوعا، يعني بإرادته، ومنهم من قال ذلك كرها، يعني ايه خلاص هي سلفية، يبغى يشتك من القاضي ومن الحاكم الذي معه، لأنه لم يستطع ماذا، لم يستطع أحد منهم أن يقول أن هذه ليست على منهج الصحابة والتابعين وغيرهم. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها، من هي؟ واسطية. قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بجملة بكلمة؟ لا، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يخالف ما ذكرته، يعني في الواسطية، فأنا راجع عنه. وهيهات هيهات، هذان كتابان ما استطاع أحد أن يرد عليهما، لا العقيدة الواسطية ولا كتاب التوحيد. أنا لا أعلم حتى الآن من رد على العقيدة الواسطية وبين أنها مخالفة للكتاب والسنة، ولا كتاب التوحيد أنه مخالف للكتاب والسنة، إنما هي كذبات وخزعبلات تثار حول دعوة هذين الإمامين. أما يميزه أيضا أخيرا أن أهل العلم قديما وحديثا اهتموا بهذه الرسالة شرحا ونظما وتعليقا وتحقيقا وحفظا. أهل العلم دائما لا تجد أحد من علماء أهل السنة والجماعة يشار إليه بالبنان إلا وشرح العقيدة الواسطية، إما علنا وإما بينه وبين طلابه، لكنه لا بد أن يهتم بهذه العقيدة الواسطية. ونحن اليوم نتشبه بهؤلاء ولسنا منهم والله، وإنما لعل أن ينالنا شيء من قوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. إنما نذكر بعض هذه التعليقات مما يعني ذكره أهل العلم تعليقا وشرحا على هذه العقيدة الواسطية. تفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف بالمسبلة والحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز، أي بالفاتحة، أنها بدأت في البسملة والحمدلة، وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وهذا الحديث ضعفه جملة من أهل العلم وحسنه بعضهم، ومن حسنه النووي رحمه الله تعالى في الأذكار، وقال الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: والتحقيق في هذا الحديث أنه حسن لغيره، أنه حسن لغيره، هذا قول شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأيضا له سلف من الأحاديث والنصوص الواردة التي دائما تحث على البداءة بكل أمر ببسم الله جل وعلا. فأول أمر أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو القراءة المصاحبة للبسملة: اقرأ باسم ربك. فبدأ هذا الوحي وهذا الشرع وهذا النور وهذا الهدى، بدأ الوحي به ببسم الله جل وعلا، أن يبدأ ويقرأ مصاحبا لذكر الله سبحانه وتعالى. قوله بسم الله هنا الجار والمجرور الباء واسم بسم الله. بسم الله ماذا؟ هنا التقدير محذوف. بسم الله ماذا؟ محذوف. ما الذي يبين المراد؟ يبين المراد مقتضى الحال. إنسان أمامه صحفة من الطعام، نعم، قال بسم الله. بسم الله ماذا؟ واضح أنه يريد أن يقول: بسم الله أكل. شيخ الإسلام ابن تيمية قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أي بسم الله أكتب. قبل قليل ذكرنا البسمة الأولاد اللي ذكرنا أم لا: بسم الله أتكلم، بسم الله أركب، بسم الله أقرأ، وهكذا. الحال الذي يكون مصاحبا للبسمة هو الذي يبين، هو الذي يبين ماذا؟ المحذوف. بسم الله ماذا؟ يبينه الحال. بسم الله ماذا؟ بسم الله أشرب، وهكذا. الحال الذي يعني يأثري هذا الشخص الذي تلفظ بالبسملة هو الذي يبين المراد. قال بسم الله، الله جل وعلا علم على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو أصل الأسماء، وهو مشتق من الإله كما حقق ذلك أهل اللغة، مشتق من الإله، ومعناه المألوه محبة وتعظيما، هذا اسم الله جل وعلا تتبعه كل الأسماء. وهذا الاسم دائما يتعلق بالعبادة دائما. أما الربوبية تتعلق في أفعال الله جل وعلا، ولذا كل عبادة لا بد فيها من ذكر هذا الاسم. الأذان تبدأ الله أكبر، نعم، الصلاة الله أكبر، الذبح بسم الله، كل العبادات دائما تأتي متعلقة بهذا الاسم للدلالة على الألوهية وإفراد الله جل وعلا بالعبادة مع محبته جل جلاله وتعظيمه. قوله الرحمن الرحيم، هذان اسمان يدلان على صفة الرحمة، وصفة الرحمن أو اسم الرحمن يدل على الرحمة الواسعة، أما الرحيم فتدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن فهي أوسع لأنها تشمل الإنس والجن والمسلم والكافر وغير ذلك، أما الرحيم فهي متعلقة بالمؤمن الذي رضي الله سبحانه وتعالى عنه. طيب، قوله الحمد لله، الحمد بارك الله فيكم هو الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم. الحمد هو الوصف بالجميل، أن تصف شيئا بصفات جميلة، عندما تصفه بهذا الشيء أنت مع هذا تحبه وتعظمه وتجله، واضح؟ الحمد هو الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم. أما قولهم الحمد هو الثناء ففيه نظر، لماذا؟ لسببين فيما يظهر لي والله أعلم. الأول أن الله جل وعلا فرق بين الحمد والثناء، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا: حمدني عبدي، هذا هو الحمد. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا: إيش؟ أثنى علي عبدي. ففرق بين الحمد والثناء، عندما تقول الحمد لله رب العالمين هذا حمد، الرحمن الرحيم أنت الآن أثنيت الوصف تثنية، الثناء مأخوذ من التثنية، أي ذكرت صفة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، هذا هو الثناء. قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ولو كان الحمد هو الثناء لقال الله جل وعلا عندما يقول العبد الحمد لله رب العالمين: أثنى علي عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، وهذا غير صحيح، بل يقال كما قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين أي حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. الفرق الثاني بارك الله فيك أن الثناء يستعمل في الخير وفي الشر، أن الثناء يستعمل في الخير وفي الشر، وإن كان في الغالب يستعمل في الخير. نعم، الحمد لا بد كما ذكرنا، أنت بالتعريف الوصف بالجميل، لا يمكن أن تصف شيئا قبيحا بالجميل، لا يمكن، لكن الثناء ماذا يكون؟ لماذا يكون بالحسن ويكون بالقبيح؟ ولذا في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أتي بجنازة، نعم، فأثنى الصحابة، اسمع، فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم أتي بجنازة أخرى فأثنوا عليها إيش؟ شر. أثنوا عليها شر، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه أو في الأرض. فالثناء بارك الله فيكم لا يكون عفوا يكون في المدح ويكون في القدح، أما الحمد فلا يكون إلا في المدح. طيب، حمد الله جل وعلا على نوعين: حمد على إحسانه وحمد على صفاته. إذا أحسن الله جل وعلا للعبد، أعطاه مالا، صلاحا، سلامة في بدنه، فهذه نعمة، هذا إحسان أفاض الله جل وعلا به على العبد، فهذا يستحق الله جل وعلا به أو يستحق الله جل وعلا عليه الحمد، وهو جزء من ماذا؟ الشكر، هو جزء من الشكر. فأنت عندما تقول الحمد لله رزقت بمولود، بمال، بعلم، بعافية بعد مرض، تقول الحمد لله بشبع بعد جوع، الحمد لله، أي أنك تشكر الله جل وعلا على هذا الإحسان الذي تفضل به عليك. الثاني وهو الأهم، أن تحمد الله جل وعلا على ماذا؟ على صفاته العليا، تصفه جل وعلا. لماذا؟ لأنه بارك الله فيك يستحق الحمد. لماذا؟ لأنه موصوف جل وعلا بأوصاف الجمال والجلال والكمال. واضح هذه يا أخوان؟ هذه واضحة ولا أعيد؟ أعيدها؟ الآن ما معنى الحمد؟ الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم. إذا أنعم الله جل وعلا عليك بالنعم فتحمده عليها، هذا واضح، لكن أنت تحمده من غير أن ينعم عليك، تحمده لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الجمال والكمال. الآن الأسد مثلا، الأسد، هل يعني أحد منكم قد أقرضه الأسد مالا أو شفى له مريضا؟ لكنك تمدح الأسد، لماذا؟ لأنه متصف بصفات جميلة مناسبة، شجاعة، سرعة، القوة، نعم، هذه صفات اتصف بها هذا المخلوق، فأنت تحمده عليها وهو لم يعطيك شيئا، لكن هذه الصفات حقيقة في هذا المخلوق، فكيف بالله جل وعلا الذي جمع صفات الجمال والكمال. ولذا يقول أهل العلم هذا الحمد تبه لا يقع من الجهمية أبدا، لأنه عند ربهم ليس موصوفا بصفة، فتحمده على ماذا؟ نعم، ولذا قال كان أعظم الذكر الحمد لله وسبحان الله، أن تحمده على صفاته، سبحان الله، أن تنزهه سبحانه وتعالى عن صفات النقص. واضح؟ طيب، هناك فرق بين المدح، ما أن ذكرنا الأسد، فرق بين المدح والحمد. المدح والحمد يشتركان في أمر ويختلفان في أمر، يشتركان بارك الله فيكم، المدح وماذا؟ والحمد، يشتركان بأنك تصف هذا الممدوح أو المحمود بصفات الجمال، هذان الأمران يشتركان بهما من الحمد والمدح. تصف مثلا الأسد بالشجاعة والسرعة والقوة، هذا وصف بالجميل، هذا يسمى مدحا. لماذا؟ لأنك لا تحب الأسد. أما إذا كان مدحا، عفوا، إذا كان وصفا لهذا الشيء مع محبته وتعظيمه فيكون حمدا. مثال آخر، هذا الأسد تقول مثلا له، تقول لشخص آخر صف لي الأسد، تقول هو حيوان ضخم الجثة، سريع في الجري، يفترس فريسته بشكل يعني عجيب جدا، شجاع، لا يهاب، يقدم ولا يحجم. طيب تحبه؟ يقول لك أعوذ بالله يا شيخ، لو رأيته في هذا الشارع رهبت مع الشارع الآخر. وإذا كان فقط لو أنك مررت بحديقة حيوان وكان الباب مفتوح لا تدخل الحديقة كلها، لا تحبه، تخاف منه وتهرب منه، هذا يسمى مدحا. أما إذا كنت تمدحه مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو المدح الذي لا يليق إلا بالله جل وعلا. واضح؟ طيب، قوله الحمد لله، هذه اللام للملك والاستحقاق كلاهما، وهناك فرق بين الملك والاستحقاق، اللام كيف تميز بينهما؟ مثال بسيط، إذا كان قبل اللام أوصاف، إذا كان قبل اللام وصف فهو للاستحقاق. إذا كان قبل اللام وصف فهذه اللام للاستحقاق، للاستحقاق. أما إذا كان قبل اللام عين شيء تلمسه تشاهده جسم معين فهذا للملك. مثال تقول الكتاب لزيد، أي أن هذا الكتاب يستحقه أم يملكه؟ يملكه. الكتاب لزيد. المفتاح لعمر، أي أن هذا مفتاح ملك لعمر. الاستحقاق كأن تقول الشجاعة للأسد، الفخر لخالد، وهكذا. إذا كان أوصاف قبلها أوصاف فهي للاستحقاق، وإذا كان قبلها أعيان فهي للملك. هكذا بارك الله فيك تميز بين لام الاستحقاق ولام الملك. ثم قال الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى كما ذكره ابن كثير وغيره من أهل العلم، الهدى هو العلم النافع وهو مرادف للإيمان. الهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أي بالعلم النافع وهو الإيمان. ودين الحق أي العمل الصالح وهو الإسلام، أن الإسلام إذا جمع مع الإيمان يتعلق به أعمال الجوارح، والإيمان يتعلق به المسائل العقدية. فهو الذي أرسل رسوله، الله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الباء هنا للمصاحبة، الباء بالهدى ودين الحق، أي أن هذا الدين مصاحب للهدى، ليس فيه هوى، وهو حق لا باطل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي ليعليه جل وعلا. أخذ من الظهر، الظهر هو الشيء المرتفع، ظهر الجمل، ظهر الحصان، ركب على ظهري أي ارتفع على ظهر الجمل ليعليه سبحانه وتعالى على جميع الأديان. فمن أراد بارك الله فيكم العزة والرفعة والعلو فلا علو ولا رفعة ولا عزة إلا بالتمسك بدين الله جل وعلا. فمن تمسك به ارتفع، ومن تخلى عنه سقط وضعه الله جل وعلا. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما نفيسا هنا، يقول فيما يتعلق برفعة أهل الدين الحق ودنو أهل الباطل والبدعة، يقول أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لهم نصيب من قوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. وأما أهل البدعة والغواية فشنأوا، أي بغضوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لهم نصيب من قوله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر. عندما نقول الآن الإمام أحمد بن حنبل، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ السنة مباشرة. عندما أقول لك الجهم بن صفوان، نعوذ بالله من هذا الاسم، ابن أبي دؤاد، بشر المريسي، أبو النجس الجنابي هذا أبو الطاهر القرمطي، حمدان قرمط، كل هذه أسماء والعياذ بالله أسماء شؤم، كلهم أهل بدع وضلالة. عندما تقول الإمام أحمد، حي بن معين، البخاري، نعم، فهؤلاء أبقى الله جل وعلا ذكرهم بحسن والجميل. لماذا؟ لأنهم رفعوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأحبوه ونصروه، فرفعهم الله جل وعلا. أما أهل البدع وإن ارتفعوا فلا يذكرون إلا بالشر والسوء. فإذا أردت أن تذكر الجهم، إذا أردت أن تذكر مذهب الجهمية، لابد أن تذكر شيخهم الأكبر الجهم والجعد وغير ذلك. ما إذا أردت أن تبرهن على أو تذكر علماء أهل السنة فتذكر الإمام أحمد، يحيى بن معين، وغير هؤلاء من الأئمة والأعلام. قال رحمه الله تعالى وكفى بالله شهيدا، أي على صدق رسوله عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا شاهد على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أيده بالبراهين والبينات الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة بارك الله فيكم تدور على عدة معاني، الشهادة أو عفوا لا بد لها من مراتب. الشهادة لا بد لها من علم، لا يمكن أن يشهد الإنسان بشيء لا يعلمه. إنسان نائم في حجرته ثم حدثت في نفس العمارة التي يسكن فيها حادثة قتل، فأتى يعني أتى رجال الأمن فقالوا نريدك أن تشهد أن فلان قتل فلان. يا أخي أنا نائم، أنا لا أعلم. يحق له أن يقول أنا لا أستطيع أن أشهد بهذا. لماذا؟ لأنه فعلا لا يعلم، لكن لو كان حاضرا للواقعة وشاهدا وعلم لأصبحت الشهادة في حقه ثابتة صادقة. لا بد من الشهادة من العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا بد من الشهادة أن تكون على علم، وأيضا أن يخبر بها غيره. لا بد أن يخبر بهذه الشهادة غيره. وأيضا المرتبة الثالثة لا بد أن يلتزم بما تتضمنه هذه الشهادة، بما شهد شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي كلمة التوحيد ومفتاح دعوة الرسل، وأول ما بدأوا الدعوة في أقوامهم بدأوا بلا إله إلا الله، وآخر ما ختموا بلا إله إلا الله. لم تنفك دعوة نبي قط عن هذه الكلمة التي من أجلها بعث الرسل وأنزلت الكتب وسلت سيوف الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وانقسم الناس إلى أشقياء وكفار وأبرار إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها من أجل هذه الكلمة لا إله. ما معنى إله؟ الإله كما قال الطيبي رحمه الله تعالى، الإله فعال بمعنى مفعول. إله على وزن فعال بمعنى مفعول، كما تقول غراس بمعنى مغروس، بناء بمعنى مبني، فراش. هذا فراش ما معنى؟ مفروش. هل رأيت فراشا يعني في السطح أو في الأعلى أو في السقف؟ لا يصلح. متى يسمى الفراش فراشا؟ إذا كان مفروشا. متى يسمى البناء بناء؟ إلا إذا كان قائما. فهكذا الإله بمعنى مألوه، أي معبود، أي معبود. ويدل على ذلك قراءة ابن عباس وابن مسعود والشعبي رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، أنهم قرأوا قوله جل وعلا ويذرك وإلهتك، قراءة عند حفص ويذرك وآلهتك، قرأ ابن عباس وابن مسعود والشعبي ويذرك وإلهتك بكسر الهمزة. لماذا علل ذلك ابن عباس بقوله؟ لأن فرعون كان يعبد ولم يكن يعبد، الناس كانت تعبد فرعون، أما فرعون فما عنده شغل، لا يعبد أحدا، الناس تعبده هو لا يعبد أحدا، هو ملحد. نعم، هو لا يعبد شيئا، الناس تعبده. ولذا قرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك، أي وعبادتك، أي يتركك أنت ويترك هؤلاء الذين يعبدونك. وأيضا جاء في اللغة في شعر رؤبة التميمي أنه قال لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. لله در، هذه كلمة مدح، الغانيات، الغانية هي المرأة التي استغنت بجمالها عن الزينة، هذه المرأة لا تحتاج إلى زينة في وجهها ولا في لباسها. لماذا؟ لأنها هي جميلة. لله در الغانيات، الغانية، الغانيات جمع غانية. ما هي الغانية؟ الغانية التي استغنت عن الزينة وما يضعه النساء على وجوههن وثيابهن والحلي، هذه لا تحتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأنها استغنت بجمال وجهها عن هذه الزينة. المدهي، المدة هو المدح، مرادفة للمدح، المدة والمدح، الحاء والهاء. هو الآن يمدح هؤلاء الغانيات. لماذا؟ قال سبحنا، أي قلنا سبحان الله، واسترجعنا، أي قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ ما السبب في استرجاعهن وتسبيح والتعظيم؟ من تألهي، يعني من عبادتي. كان هذا الرجل قبل ذلك عنده أمور مخالفة وعنده شطحات، كان يعني مع النساء وغير ذلك، ثم تاب واعتكف على عبادة الله جل وعلا. فأتوا هؤلاء الجميلات فقالوا سبحان الله، رؤبة يعني الآن أصبح يتعبد ويتأله لله جل وعلا، وقد كان وكان وكان، وهذا هو هذا هو المقصود، سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من عبادتي. واضح؟ هذا في لغة العرب، لا بد من بيان لغة العرب لأنه هو الفيصل في ذلك. وأيضا بارك الله فيكم، جاء في كتاب الله جل وعلا قوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إيش إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. بنو إسرائيل ماذا طلبوا من موسى؟ طلبوا منه إله، طلبوا منه خالق رازق مدبر؟ أبدا، لأنهم يعلمون أن هؤلاء الذين كانوا عند أصنامهم ما كانوا يقولون أيها الصنم أخلق لنا أرزقنا، لا، كانوا يعبدون هذه الأصنام بدليل العكوف. العكوف عبادة، الاعتكاف عبادة، يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إله، اجعل لنا إله أي معبود نعبده كما يعبد هؤلاء الأصنام، قال إنكم قوم تجهلون، وصدق عليه الصلاة والسلام. واضح معنى الإله؟ إذا ليس معناها القادر على اختراع أو أنه لا خالق إلا الله أو غير ذلك. معنى الإله في الكتاب، في كتاب الله جل وعلا وفي لغة العرب وما فهمه المشركون عندما خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام العربي، فهموا أن الإله هو المعبود. هذه الكلمة بارك الله فيكم لها أركان وشروط ونواقض، عفى الله وإياكم من نواقضها. من أركانها ركنين، النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، فلا بد فيها من الإثبات والنفي. فإذا نفيت من غير إثبات فهذا إلحاد، أنت تقول لا إله، أي لا إله حق ولا إله باطل، هذا قول الشيوعية ماركس وجماعته، لا إله والحياة مادة، سيأتي معنا في الإيمان بالله أقوال هؤلاء الزنادقة. أنت تقول لا إله فقط، نفي من غير إثبات هذا إلحاد وإنكار لوجود الله جل وعلا وإنكار لوجود آلهة أخرى، أنت أنكرت الحق والباطل جميعا. إذا أثبتت من غير نفي فقد وقعت في الإشراك، أثبتت العبادة لله جل وعلا لكن لم تنفيها عن غيره، تثبتها لغيره، فهذا شرك الأولين، أثبتوا العبادة لله جل وعلا وأثبتوها لغيره، وجعلوا لله مما ذرأ من الأنعام من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، هذا لا يقبله الله جل وعلا ولا تسمى عبادة حقيقية مرضية عند الله جل وعلا. أما إذا جمع بين النفي والإثبات فهذا هو التوحيد، ومنه قوله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، لابد من نفي وإثبات ليتحقق هذين الركنين. طيب، أما شروطها فكما نظمها العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول، فقال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد، فدري حقا ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الشرط الأول هو العلم، لابد أن تعلم ما معنى لا إله إلا الله وحقيقة هذه الكلمة، كما قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفي حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري أنه قال من قال من علم أن لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشرط الأول هو العلم، لا بد من العلم بهذه الكلمة. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، لا بد من قول هذه الكلمة بيقين المنافي للشك والتردد. ولذا قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط، انتبه، فاشترط لصدق إيمانهم أن يقولوا هذه الكلمة بصدق ويقين. أما إذا كانوا شاكين فيها فهذه عافى الله وياكم سمات أهل النفاق، كما قال جل وعلا: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. الريب والشك من سمات أهل النفاق عافنا الله وإياكم. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث القبول المنافي للرد والمعارضة. ولذا عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أي للمشركين: قولوا لا إله إلا الله، هل قبلوا؟ لا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. نعم، وإبليس عندما قيل له أسجد قبل، لم يقبل، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فعلم أن من شروط لا إله إلا الله ماذا؟ القول أو القبول المستلزم لعدم المعارضة. الشرط الرابع هو الانقياد. الشرط الرابع الانقياد، والانقياد بارك الله فيكم هو المرادف للتسليم. لابد أن تسلم لهذه الكلمة، لا أن تقول لا إله إلا الله وتجلس في بيتك. هذه الكلمة حتى المشركين عرفوا أن هذه الكلمة تستلزم الكفر بالطاغوت وترك ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم وغير ذلك، تستلزم أعمالا وتستلزم عقائد وتستلزم أقوالا، فلا بد من التسليم لها، لا مجرد القول يكفي فيها. كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا بد من تحكيم الشريعة والتسليم لها. الشرط الخامس هو الصدق المنافي للكذب. ولذا من سمات المنافقين عفا الله عنهم أنهم يقولون هذه الكلمة لكنهم كاذبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أثبت لهم إيمان، لكن إيمان ماذا؟ إيمان اللسان فقط، أما إيمان القلب فهو منتف عنهم، ولا ينبغي التشبه بهؤلاء المنافقين. الشرط السادس هو الإخلاص، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرط السابع والأخير المحبة. لا بد من محبة هذه الكلمة وعدم بغض هذه الكلمة. وهذا الشرط السابع والأخير هو بين قوسين معنى الولاء والبراء. إن كنتم تذكرون ولم يأتي النسيان فيجتاح ما دخل في الذاكرة من شرح ثلاثة الأصول، عندما تكلمنا بشكل مفصل على مسألة الولاء والبراء، وعندما ذكرنا عن سبب الإسهاب في هذه المسألة ذكرنا لكم أنها من صلب لا إله إلا الله، الولاء والبراء. الولاء والبراء في مجال إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فتوالي وتحب الله جل وعلا وتوالي من دان بدين الإسلام وتعادي الشرك وأهل الشرك، هذا فيما يتعلق بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله، تعادي وتوالي في مسألة البدعة والسنة. كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال: الولاء والبراء يدخلان في باب السنة والبدعة كما يدخلان في باب، لأنهما من مقتضى محمد رسول الله، كما أن الولاء والبراء في الشرك من مقتضى لا إله إلا الله. طيب، هذه هي الشروط بارك الله فيكم. أما نواقض هذه الكلمة فهي كثيرة جدا، أفردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة مختصرة، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتعليق عليها. لكن من أعظم ما ينقض هذه الكلمة هو الكفر بالله جل وعلا والشرك به وجعل وسائط بينك وبين الله جل وعلا، والسحر والاستهزاء، ومن زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليهما الصلاة والسلام. طيب، هذه الكلمة بارك الله فيكم، كلمة التوحيد، هي تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، أما دلالتها على معنى توحيد الألوهية فواضح كما تقدم، معنى الإله المألوه المعبود محبة وتعظيمة واضح. أما دلالتها على توحيد الربوبية فإذا عبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى وتذلل إليه بجميع أنواع العبادات فكيف يعبد من ليس موجودا أصلا ولا يخلق ولا يملك ولا يرزق، هذا متعذر. فإقرارك بإفراد الله جل وعلا بالتوحيد العبادة هو إقرار منك بالربوبية واضح. أنت عندما تعبد الله جل وعلا هل تعبد معدوما؟ لا يمكن، إلا في عقيدة الجهمية هذا يتجه، لأنهم يعبدون عدما كما قال أهل العلم، الجهمية يعبدون عدما والمشبهة يعبدون صنما وأهل السنة يعبدون إلها واحدا فردا صمدا. أنت عندما تعبد الله جل وعلا أنت في قرارة نفسك تقر بأن الله جل وعلا موجود خالق مالك مدبر، وأيضا عندما تدعو الله جل وعلا وتصلي وتصوم وتحج وتطلب العلم وتجاهد في سبيل الله فأنت تعلم أن الله جل وعلا يراك ويسمعك ويرحمك ويثيبك ويعاقبك وكل هذه الأسماء والصفات، هذا إقرار منك بتوحيد الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وحده هذا تأكيد للإثبات لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله وحده، هذا تأكيدا لمعنى إلا الله، وقوله لا شريك له تأكيدا للنفي لا إله تأكيدا للنفي، إقرارا به أي أقر وأشهد وأعترف بقلبي وبلساني ويصدق ذلك عملي وجوارحي أنه لا إله إلا الله، توحيدا لله جل وعلا أي إخلاصا لله جل وعلا خالصا في ذلك قلبي ولساني وعملي. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله جل وعلا أجل أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما يتعلق أيها